في البداية كده، إيه الأخبار؟ امتحاناتكم بدأت ولا لأ؟ هل هيبقى في إجازات الأيام الجاية دي؟ عايزين برضو نسأل إن شاء الله الشيخ أحمد طاهر بحيث نديكم فرصة للمذاكرة. آسف والله أنا مريض جدا شوية. الفترة الجاية ديت يعني حاول قد ما تقدروا انكم تركزوا في مذاكرتكم بحيث انتم ما تضغطوش في الدراسة. وكده كده اظن اللي سمعته من الشيخ احمد طاهر ان امتحانات المعهد هتتأجل اجازة نص السنة لبعد امتحاناتكم. فالطلبة اللي موجودة تشد حيلها وان شاء الله ربنا ييسر، يعني هو دكتور حازم والشيخ احمد طاهر بيضغط لكم ان شاء الله ان هم ما يضغطوكوش المذاكرة. يعني في البداية، هل في موضوع معين حد عايز يتكلم فيه مثلا أول 10 دقايق دولت؟ حد عنده مشكلة مواجهة؟ حد عنده حاجة عايز يسأل فيها؟ خلق المماطلة. خلق المماطلة ده إن شاء الله هنفرد له درس لوحده كامل، لأنه طبعا من الحاجات المرهقة جدا في حضرها مع العلم إن هو يعني بيمس سمعة الملتزمين أو سمعة المسلمين بصورة عامة، لأن هو في الآخر شيء غير ملموس وأخطاء غير محسوسة لا يستطيع أحد إثباتها على أحد. فالمماطل ده واحد بيتعامل بحاجة اسمها سيف الحياء. حاضر يا عم ما تقلقش، الفلوس معايا والله من ساعتها يا عم، انا هاكلها عليك يعني وانا حرامي. وترتيب الاولويات على حسب، بس ما فيش حاجة في الدنيا في الدنيا تخافي عليها من الدنيا تخليكي تأخري العبادة. خدوا الكلمتين دولت، مفيش حاجة من الدنيا تخافي عليها من الدنيا تأخرك على العبادة، لأن اللي بيفقد العبادة بيفقد الدنيا. الإنسان اللي بيفقد العبادة بيفقد الدنيا، لأن الدنيا كلها مشاكل وهموم، وحل كل مشاكل الدنيا بإنك أنت تتجاهليها وتعديها وما تقفيش قصادها. لما تختلفي مع زوجك، لو قدرت تعدي المشكلة وتطنشيها، لو قدرت تعدي مشكلة وتطنشيها هتلاقي الموضوع حل تاني يوم. وكبرت الموضوع بقى فيه مشكلة. تحسينك إيمانيا إنك على قد ما تقدري تصلي كتير، تصلي كتير بقرآن من صدرك، صلي كتير بقرآن من صدرك، استمتعي بالصلاة. الصلاة يعني منسوب بيع جدا للمنسوب الإيماني. أهم حاجة تكوني على إيمان عالي، درجة إيمانك هي اللي بتحدد سعادتك في كل مشاكل حياتك وكل مواقف حياتك. طول ما الإنسان عنده قوة إيمان، طول ما فعلا قادر إن هو يخوض حياته بكل هدوء وسلاسة قليلة وأحزانه قليلة، ويقدر يتعدى أي مشكلة بمجرد إن هو قادر على كسر نفسه في السكوت أو في الاعتذار أو في المسامحة، قادر. هو قادر. فطول ما هو قادر هو يستطيع التحرك بالدفة في الاتجاه الذي لابد ان تسير فيه، مش الاتجاه اللي هو مش قادر يمشيها الا فيه، مش نفسيته اللي سيئاه، هو اللي سيء نفسيته. كده العلماء سموها ايه؟ تزكية النفس، سموها تزكية النفس. حد عايز يسأل سؤال تاني؟ بالنسبة للغضب حاولت مع نفسي فيه فعلا، لكن مع مواقف معينة بضطر أصرف كل غضبي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ما في مرة في حياتي غضبت إلا ندمت، فيش مرة إلا ما كان مش هو ده مش هو ده الأجمل والأحسن. الغضب ده حاجة كده يعني إيه، مش جميلة خالص. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ما فيش مرة الشدة جابت نتيجة، جابت أجوان. تأكدي إن عمر ما في موقف، يعني سيدنا أنس، ما تخلوني والله أديكم النهاردة خلق التعتيت، يعني إيه، ما فيش حاجة اسمها ردة فعل غضب. ردة فعل غضب يساوي ضعف. احكي لي موقف، اديني مثال وهقول لك ازاي يبقى مبرود. هي دي الحقيقة، يعني علاقة حتى الزوج مع زوجته، الأخ مع أخته، في الآخر اللي السلبي السلبي بيكسب عن الإيجابي، السلبي بيكسب عن الإيجابي. ليه؟ لأن الإنسان السلبي ده إنسان يستطيع الاستماع ويستطيع عدم الرد ويستطيع، ولا هو هنا هو كده بيبقى زعبوبة كل 3 4 سنين، فهو وبيرجع في لحظات. فحد ضغط عليا بزيادة استحملت كتير لازم غصب عني. لا، ما هو مين اللي قال ان انت لما حد يضغط عليكي الحل هو الغضب؟ عمر ما كان الحل هو الغضب. انت ممكن، بس انا لما بدأت اعيش التجربة لقيت ان في احيانا في رد فعل بسيط جدا، ان هو يتكلم وما ردش عليه كده. هو تقولي لي ده انا بتحرج، يعني تحرج انك انت ما ترد ليه عشان توقفي عند حده وما تخافيش على نفسك من غضبك، ان انت ضايقه انك تغلطي وتغضبي وتعصبي، يعني خايف على مشاعره اصلا. لا، ما بعرفش ارد، ده غضب ولا برود؟ قصدك ايه؟ من كتر ما انت مضغوطه ما بترديش، ولا ده نوع من انواع البرود؟ ما بتعرفيش تردي ليه؟ لانك بتكوني غضبانه، ولا ده قدره عندك على البرود؟ انت لو قلت لي في الاخر ده لاني بكون مضغوطه، فاللي قدامك شايف في عينيكي اللي انت مش متخيلاه. ولكن لو قدرت انك انت في اللحظه دي تعيشي ببرود وتجاهل، ده اللي هيقدر ياثر فيه. يعني انا حاسس ان انت بتعدي اول مره وتاني مره، لا، هو فكره التجاهل، فكره التجاهل. والتجاهل يعني قالوا 9 أعشار الحكمه، قالوا بل هي الحكمه كلها. خلاص، وده خلق اسمه خلق التجاهل، هناخده بعد كده. خلق التجاهل عادي. مين قالك انك مسؤول على كل حاجه غلط تتعمل صح؟ مين قالك انك انت لو رضيتي على كل حاجه هو ده حلها؟ ما هو جربنا ردينا بلا نتيجه. يعني انت قصدك ايه؟ بص، انا عايز اوصل لمرحله ان انا اهدم فكر الرد تماما وفكر الغضب، وبعد كده نبنيه. بس الفكره كلها، هل انت من جواكي نار، ولا بيبقى من جواكي في ميزان بتوزني، ولا العقل في وان واي متضايقه ومتعصبه؟ صدقيني الانسان اللي بيقدر يسيطر على غضبه، كان معاكم دلوقتي كان معانا ام خديجه والاستاذه ناهد والاخت ناهد، الاثنين دولت بعتوا لي، ما هو خلاص طالما ما بقاش عقل يبقى انت ده مرحله غضب خالص. ليه ليه ليه ليه؟ في انسان علاقته مع ربنا كويسه؟ يعني اصل انا متخيل المواقف اللي انت فيها. في الاخر خالص هو اللي قدامك اسوأ حاجه ان هو يكون عارف طبعك، وبدات ان هي تستفزك، وبدات ان هي تتسلى عليكي. او على الناحيه الثانيه انت بتكوني وصلت لمرحله انك انت بقيتي بتفرغي طاقتك في الغضب. طب ليه؟ يبقى احنا كده بالنسبه لنا قيمتها ايه؟ ما انا بقول لك اهوت. ليه؟ ليه انسانه عندها ظهر وعندها سند وعندها ملجأ اسمه الله، حد يفكر معايا بالاسلوب ده؟ يا عم ببساطه، حاضر ماشي، صدقوني اصلا انا من جوايا ما بعرفش، يعني نفس الجزئيه بتاعتك دي برضو عندي شويه. فانا لما بدات اتجاهل لقيت اصحابي ملفوفين حواليا اكتر بمراحل، لقيت حب الناس ليا زاد، بقيت وسط ما احنا عاملين باشمهندس سعد قاعد في قعده قد دكتور احمد سعد يتغير وينطلق بمراحل رهيبه في تغيير شخصيته. خلاص في الاخر كله لاحظ ان هو كان اشتغلت القعده، يعني هو في الاخر العصبيه دي كانت حاجه وحشه، ان هو الشخصيه اللي هو ايه انكشوه هو هيدوس. ياه ده انا كده بقى ما عدتش، انا كده خسرت، انا كده وحش مش حلو. احنا كده دخلنا من الايجابيه للبلاء. فكنت الحظها لما انا بدات ان انا افرم نفسي، مش لازم ارد، مش لازم اتكلم، ما يغلط، مانيش اله، مانيش مسؤول عن الناس كلها، سيبيه يتكلم تمام. لا لا لا لا لا، في المرحله اللي انت فيها دي كل الموقف تجاهليه، مالكيش دعوه خالص خالص تماما، ما ترديش على اي موقف. انا عايزك توصلي لمرحله انك يتقال عليك خير سلامتك، كل المواقف تجاهليها في المرحله دي، كل المواقف تجاهليها، لا تقحمي نفسك تماما في اي مسؤوليه على اي حد. اولاد اختك بيخربوا البيت وبيكسروا وبيضحكوا، اي عيال صغيرين سيبوهم يا جماعه، يا مش مشكله. ما هو بقى احنا وظيفتنا ان انا بعلمكم كده، وظيفتنا ان انا ابص فيكم الحماس ان تكونوا متجاهلين. عادي برضو، ليه رديتي فيه؟ برضو ما ترديش برضو. لا ما هو دي المشكله، انك انت في الاخر وصلت لمرحله انك انت مش متخيله ان كل اللي انت بنيتيه في الفتره اللي فاتت من صبرك ضيعتيه في لحظه. مع ان صدقوني انا يعني انا عشت التجارب ديت، لان انا عشت مرحله تغييريه حقيقي. اللي حوالينا بيكونوا قلقانين من سكتنا ومنتظرين لحظه غضبنا وعصبيتنا عشان يطمنوا ان احنا الحمد لله تحت السيطره. صدقت الكلام دوت؟ هي دي الحقيقه. اول ما انت بتسكتي الله ايه اللي حصل لامال؟ هي مالها فيها ايه؟ هي هتعمل ايه؟ ربنا يستر. ايوه لسه تحت السيطره، لسه هنعرف بكلمتين مستفزه. ولا صحيح يا امال، هو ايه الحكايه؟ الشيوخ بتوعكم لسه بيعملوا مش عارف ايه؟ ايه ده؟ يعني انا عيله هايفه، انا هايفه للدرجه دي ان يجي حد يرمي لي كلمه زي دي ويسخنني ويخليني اجري زي الطفله الصغيره ارد واتعصب واتنرفز؟ اه والله ربنا يهديهم، الفلوس اللي بتجي لهم من قطر دي مش يبعتوا لنا منها قرشين كده نشوف نفسنا كده وندلع نفسنا؟ برود. لا لا لا لا لا، بس النقاب ده استمد بحيره طلع جامد وعلم على الشيوخ. ايوه كده، هم كانوا عايزين اللي يلبهم من زمان. ايوه كده، هو لازم يطلع حد كده شديد برود. خلاص يعني انت قولي لي ايه اسوأ حوار بيحصل؟ بص الكلمة الأخيرة اللي أنت قلتيها هي اللي مزعلاني، إنك أنت لما بترد بترتاحي، إذا أنت ردك ده ليس كان الرد بتاعك ليس حل المشكلة ولكنه حل نفسيتك. واخدة بالك من الحتة دي؟ الموقف ده أنت رضيتي نفسك ولا حليتي المشكلة؟ بس ما أنا تبقي باردة وتتنرفز منك وتقومي تهزري وتضحكي أحسن ما تتعصبي وتغلطي. بس فاحنا دلوقتي قضيه الاخلاق هي نموذج احنا بنتحرك بيه في وسط الناس. ما نجيش احنا بقى نبدا ان احنا بعد كل ده وبنزكي نفوسنا نيجي نضيع ميزان حياتنا باللي هو اصله قيمتنا في نضجنا في علاقتنا مع الناس، بان احنا نتحرك بصوره تخلي كل الكلام اللي نقوله بعد كده معرض ان حد يكون عاقل شويه او خبيث شويه يبدأ يخرجنا عن شعورنا ويضيع هيبتنا الدعوية. عشان كده جزئية الغضب وجزئية التجاهل وجزئية البرود من أهم أسلحة الداعية، عشان خاطر محدش يقدر يغير الدفة في حواره عن طريق استفزازه. شفتوا كده الشيخ محمود شعبان ربنا يحفظه على انه راجل منهج صحيح وكويس جدا، يقوموا جايبينه هو على طول. ليه؟ عارفين انهم في اي لحظة يستطيعوا استفزازه وتغليبه، عاوزين حلول لان العملية محبطة لما الاقي المادة هنا تناشب الاخلاق، وانا مثلا ما بكش نفسي في الدعوة او غيرها، ما بس بمسكش نفسي في الدعوة او غيرها. هو يعني ايه دعوة؟ الدعوة ليست تغيير فكر، هي اسلوب، هي اثر قلوب. ازاي نأثر قلوب الناس؟ اثر القلوب اقوى شيء فيه هو النموذج، هو انك اللي قدامك تعجب بالريتم الكلام والشخصية، ممكن أكثر من الكلام، ممكن إنسان بيتباهر بإنسان ثم يسمع ما يقول، ولكن إن الإنسان ينبهر بكلام، الكلام بينسي بعضه بعضه. فلازم تكون الشخصية الدعوية شخصية مرتة، لأنك في الآخر هو الشيخ محمود المصري، هو الشيخ محمود المصري بضحكته بأسلوبه بأدبه في وسط الدعاء، لو في مشاكل في خلافات في قلبي يسيبها. هو الشيخ محمود، الشيخ محمود المصري لا يوم يسمع أو يسمع عنه كلمة خارج الشبهة. علمه انتشر عند حافظ، ده نموذج خلاص. أنا أر لي لا أخرج أبدا. هي فكرة البنبوني، أنا بعمل في الصيد، بتحرك مع اللي عاوزني ومن اللي مش عاوزني، ومع اللي بيحبه ولا يحبش. في الاخر انا بخرج من عندهم بتقييم واحد، انا ضمن التقييم دوت، هو اللي هي ايه، هو اللي هيقود المسير حواليا، سواء انا اتكلمت عن ربنا او سواء ما اتكلمتش. محنكو التحدي المرة دي تعبدي بس اخلاقي، ودوت اللي كنت اديته مع البث مباشر امبارح لو حد كان سمع، لان انا شايف ان احنا محتاجين فعلا نمتن قضية الايمان في عندنا. وطبعا كلنا عارفين حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: كل غلمان حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمنا الايمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمان. انا عايزكم من اول اخت سمر كده، عارفه كده، عيد الكلام تاني عشان خاطر انا هبدا دلوقتي لما يعني في اخر بوصلين انت لينا. فقضيه ان احنا محتاجين نفهم قيمه منسوب الايمان في حياتنا، وشعرنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. فقضيه الايمان قضيه حياه، قضيه الايمان هي قضيه حياه، قضية ان كل واحد فينا منسوب ايمانه هو اللي بيقوده في تصرفاته، هو اللي بيقوده في ردود افعاله. منسوب ايماننا دي بنحل مشاكل. ايه قيمة الايمان؟ تعالوا كده مع ابن الخطاب وهو بيقول: الناس ديانة فيذكرون الله تعالى. ايه ده؟ انتوا متخيلين؟ طلع الحبة كده، ما تيجي كده ناخد شحنة ديك يا عفل، وين ما تيجي كده مروح مطعم من اكل حلوة، هلمة نزدد ايمانه فيذكرون الله تعالى. سيدنا عبد الحق كان يقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله، فلنذكر الله ونزدد ايمانه. ايه ده؟ هو ده كانت اللايف ستايل بتاعت الصحابة لقمة؟ ليه؟ ما اصل الاكل فعلا بيقربنا من بعض. ايه الاكل اول والدي عكت وعرف قيمة اعرفهم محظة وميزة اكل مقام مقام الله مقام بصبر على الضغوط، الصبر مني منزلة الرفد. أنا زي هم عندهم قضية الإيمان، خلاص اللي سمعني يتساعد أي حاجة، إن عندهم قضية الإيمان أخذت حجم كبير. قضية الإيمان من شكل صورة، رسموا الإيمان زي ما احنا رسمنا كده الأخلاق على هيئة جسمه ووجهه، ده دوت حد بيتخيل حاجة محركة ليه، فبيتخيل ان هو بيرسمها بأدق تفاصيلها، فايه راسها وايه ايديها وايه رجليها. حد يقدر يعيش من غير ما يكون عارف تفاصيل حياته، هيكسب بكرة منين، وهيكسب حياة وهيكسب بعده منين، ومين العنوش في الشغل، ومين عميل كويس، ومين تهزر معاها، ومين كده اسرارها، ومين ما تحكيلاش اسرارها. هذا الامامة، فيذكرون الله كما قال عمر الخطاب. معاذ بن جبل كان يقول اجلس بنا نؤمن ساعة. عشان كده بدأنا ان احنا نفكر لما نفهم قضية الإيمان كويس لا نتعجب. وبعد ما اتكلمنا عن السعادة والطمأنينة، عارفين ايه اكتر حديث انا فرحت بيه بعد ما اخذنا شوط كبير في قضية السكينة والطمأنينة والراحة وشرح الصدر؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد ايه؟ ثلاث من كنا فيه وجد حنان، قوة الإيمان. إذا فأيه طبعا الإيمان لي حلاوة، مش بكون دخل مزاجي متعكنن وبصلي ركعتين ألاقي نفسي فوقت، بتكون قدامي يعني مش طيقاها بقى اللي ممكن بعد ما نخلص. انك تتخيلي ان احنا مدينا ان احنا نستمتع بدينا، ده يدينا حياتنا حلاوة ويدينا جمال. ده بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيفصل ويقولك اوثق عرى الايمان، وكأن الايمان ده حبل ربطك بالجنة. كل ما الحبل ده يكون شديد، كل ما الفتن ما تبقاش بيكي. في ناس مربوطة رايح جاي رايح جاي مع كل فتنة ملطشة. عشان كده لما قال جاني هو مؤمن، ما ينفعش الإيمان بقى بتاعه نزل، الإيمان اترفع عليه انت. ما ينفعش واحد يكون مؤمن وهو لوح فعلا كان إيمانه ما بيعمل كده، ولا يشرب حين يشرب هو مؤمن، ولا يصرخ حين يصرخ. المؤمن الإنسان ده إنسان قوي، إنسان قوي بكل قوة وكل شدة في المواجهة، كان عنده قدرة على المواجهة. علشان كده خلاص ما عادش إلا 10 دقايق كده، هنقف وقفة مع نمو صباح تحدي ثمانية بشرطة الثمانية هما ايه هما الثمانية الاول؟ ثمانية دولت 8 حاجات بتدينا اجمل اجل تكوني في ذمة الله. انت تصديقة طيبة النفس قد اصبت خيرا، ويكون من قبل ان تبدأ يومك وكأنك شفت الدنيا كلها خير من الدنيا وفيها، يكفيك الله اخر اليوم، وكأن الله في النقطة اللي وعديها بعث لك مسلحة من الشيطان من أوله إلى آخره، من أول اليوم لآخره، وكانت لك حين كل مكروه. اوعي تخافي طالما عملتي الذكر دوت وحرس من الشيطان. دي مجموعة مع بعضها 8 بشرط في سكينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة. والحديث الآخر: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. في نهاية الإيمان رسول الله نفسه هيقدر يقوم وهيقدر يتوضع أو تقف، فأصبح نشيطا طيب النفس، قد قرأ الحاجات أصبح نشيطا. تصحى الصبحية بتاعي لدى الأولاد سندوتشات وهي فرحانة، اللي جوزها فطار وهي فرحانة، نزل شغل لبسها وبتهتم بالسندوتشات، ونزل البنبول شوية نزل نشيطة طيبة الشمام كشف الله تعالى يا ابن آدم ثم أربع ركعات مختار صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات الله لا حول من الشيطان من إذا كانت له المكروه وكانت له الحرب من الفقيدة مش بنعمله ان هو لايف ستايل مع البنبوني التالت هيمكن ناخد الذكر السباحة في الضاف احنا في خلاصة الترم عايز بلد لحدة كده في بلد قابلت واحدة فيكم تعرفها على طول ان هي كتر معايا اول تحصي لازم تصحى صلاة الفجر لازم تسعش ازاي ما هي اي زينة واحدة بتفاها تصير دين تكون كده دي مش فاهمة الاثر دول كل طاقة فالعرض انا لما بفجر صليت من صدرة وفي ذمة الله جميل الحديث دوت ان في رواية في اذا صلى الفجر جماعة في رواية حديث تاني رواية تانية من صلى الفجر من غير في جماعة كان دي ربنا ارسلها للنساء من صلى الفجر فهو في ذمة الله في ضمنته ورعايته انت بتصلي استودعي يا رب انا في ذمتك النهاردة بستعك غضبي بستودعك عصبيتي بستودعك مشاكلي بستودعك استفزاز الناس بحسد حذر الناس بستودعك يا رب الحاجة فيني فيني يا رب انا في ضمنتك النهاردة احتاس في يدي ما الفجر احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه اكتب يعني عقد ما بيننا وما بين ربنا كل يوم وعدنا بيه اطلبي اطلبي انت عايز ربنا يحفظك في طول اليوم بعد كده قبل ما تصلي بعد ما خلصت صلاه الفجر اوعي تقومي فش الكهرباء اللي بالكهرباء استغفر الله استغفر الله وانت السلام ومنك السلام بعد كده مستعجله قوي سبحان الله والحمد لله والله اكبر 10 10 10 مش مستعجله 33 33 33 بعديها تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات تستشعري فيهم لا اله الا الله مفيش غيرك لا اله مفيش غيرك الا الله مليش غيرك وحده انت بس تخيلي كده الصمد الصمد الذي لا جوف له لا يحتاج الى احد ويحتاج كل احد عيشي بقى كل الدائره دي كلها بتاخد بالظبط انا حاسبها دقيقه و40 ثانيه من دقيقه ونص لدقيقه 40 ثانيه ولو قلت سبحان الله الحمد لله 33 تاخد حوالي دقيقتين ونص فالامر كله على بعضه بيتكلم في دقيقتين ليه تقومي بقى ليه تقومي تجري بعد الصلاه اصبري خلصتي تبداي وانت داخله كده تنامي لو هتنامي بعد الفجر شويه اذكار المساء اذكار الصباح اهم حاجه تبداي بيها تحصين حسبي الله 7 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 3 مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات ومع كده كمل وطب والمرات يتقالوا اول حاجه كتحصين لنفسك في اول يومك ونامي بقى بعد كده ايه كملي بقى في ايه في بقيه الاذكار اللهم اني اصبحت بك في هذا اللهم اني اصبحت شريك وسبحان عرشك وهكذا نمتي صحيتي قبل ما تصحيتي لو الدنيا اتشقلبت لو العفاريت كده بتيجي لو خلاص برضه تصلي 4 ركعات بطول سكين تستقبلي بيومك في كل بهدوء وبساطه انا عايز الاسبوع ده تعمل عندنا قولي ده التمام الوحيد اللي هنحطه جنب البنبوني الـ3 ركعات مع الذكر 8 ركعات زائد البنبوني الورد الدنيوي اللي عايز يكمل فيه اختياري من زهد اختي امان في المتابعة الـ8 ركعات انا عايز متابعة فيهم يوميا الـ2 ركعات لا تاني 2 فجر يكتب ورايا 2 فجر وصل الفجر 2 فجر اسف 2 فجر زائد الذكر 2 فجر زائد الذكر 2 فجر زائد الذكر 2 سنة الفجر 4 ركعات ضحى بين قوسين اكفيك اخره بين قوسين اكفيك اخره بين قوسين اكفيك اخره ركعتين فجر زائد الذكر، سنة الفجر، 4 ركعات الضحى، تكفيك أكفيك إيه آخر. بس كده، ده كده ده المطلوب مننا النهارده. نستمتع بديننا. أنا عايز يعني أخرج من المادة ديت معاكم شخصيات بتحكي لي على طول مدى تأثيرها في الواقع، مدى تأثيرها في المجتمع، إزاي إنها نفسها تتعلم وتطلب علم بسبب انشراح صدر الناس ليها، وانبهار الناس بتغيرها، وسعادة الجديدة بتاعتها، فبقيت تقلني أكتر إنك إيش بقت مش لأن أنا عشان الناس لا الناس عارفة وأنت برضه أنت برضه وجهك كل الناس تستطيع توقع الهدف عشان الأمور ديت لازم أنت كنت عندك حاجة كل عايز تجمد زيادة كبيرة سلامة الحساب زيادة كبيرة السلام الداخلي يساوي زيادة الإيمان. مين اللي بيكتبش معانا خالص كده؟ نشوف مين بيكتبش معانا. روعة القرآن ما تكتبش معانا، وأم الدحداح ما بتكتبش معانا، ورسول وكتابتش لسه. تمام. أحكمي بالإمام نفسك. بلاش تشغل الناس، بلاش تقعد تكلمنا عن السعادة والطمأنينة وانت نفسك اول واحد حياتك كلها كهرباء ومشاكل. تمام كده يا جماعة، استأذنكم انا بقى الوقت اللي عندي مع 8:30، فأتمنى المتابعة الاسبوع ده تجيلي، ومن يعني من بكرة اشوف كده ايه حقيقه. حاضر، انا اكمل مع حد مش فاهم. نفهم كان بيتحول الصحابة بعزة، خلاص إن صلى الله عليه وسلم كان بيتابع الصحابة بنفسه، لأن إحنا في الآخر والقرآن كل شوية عطول نازل فمذاكرات مذاكرات مذاكرات. النهاردة إحنا محتاجين نتذاكر الأخلاق والأخلاق أكتر. أنا لو عندي أخت مؤدبة أنا بجهتع إدارة الحوار حتى لو متعلم معلومات اللي بالحوار، يعني الدورة كتب كده دي ازاي تدير حوار انت ما انتش عارف اجابته. يعني انا مش عارف، ما عنديش علم دلوقتي، بس عايز اديرك. يقول لك انتوا يا شيع يا سنة ازلت كل احاديث السيدة فاطمة، تقول يا حبيب الرسول بين النبي فاطمتك وحبيبكو هتقول احب واحدة للنبي، هتقول يا حديث واحدة رسول السيدة فاطمة. ليه؟ لأن التاريخ يكتبه الأقوياء، فالدولة هي بتكره الأموية، بتكره الأهلي وشو، فكل الأقوياء بتاعت بفاطر عندي تنور فرزة ده بص هتلاقي كده فاتورة قليلة جدا. ما هو يعني ازاي ولا حديث ولا اي حاجة خالص. فممكن احنا هنلاقي، ولكن ساعتها قال بغاية ما تشوف الاجابة صحيح والله يعني، بس يعني غلطه غلطة صغيرة خالص. سيدة فاطمة اللي هي ممكن يعني مدى ازمة الدولة الاموية معاها ما جيش واحد على عشرة من ازمتهم مع سيدنا علي نفسه نسي اكتر من 200 حديث على سيدنا هم كمان، وكأن الازمة مع سيدة فاطمة كانت على الخلافة مش مع سيدنا علي. فقوله لو بيكرهوا كان من باب اولى ان هم يمسحوا حديث سيدنا علي مش يسيبوا حديث سيدة فاطمة. تمام. فالحوار قادر المعلومة، لكن قدرت ان انا افرع تفريعات من خلالها ان انا ارد. فده اللي احنا بنبحث عنه، الانسانة نضجة خلاص تستطيعي انك انت تكسب القلوب باخلاقك وفي نفسك عندك سخنة، فعلا الانسان عندك طمأنينة وسكينة مش متمسك. تمام كده، استاذنكم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.